مش صح ان البيت كده يبقى فيه خلاف بين الاولاد وبين الناس ومش عارف، يقول لك دي حياه تكفر، مش كده بيقولوا؟ ده الموت احسن من الايه؟ من الحياه دي. كفى بك داء ان ترى الموت كافيا. ولذلك هناك يقول ايه؟ ذل من يغبط الذليل بعيشه، رب عيش اخف منه الحمام. الموت اخف من مين؟ اخف من الايه؟ يبقى اذا الحياه اللي مطلوبه هل هي الحس والحركه دي والعمليه دي؟ قال لك لا، حياه خليفه في مجتمع خلفاء، خلفاء للواحد، زي ما يكون انتوا ثلاثه اربعه متوكل لنا، وانت واحد موكل في دي كذا وفي دي كذا وفي دي كذا وفي دي كذا في كل عملياته، وكل واحد له ايه؟ وكيل. هل يجي الوكلاء لواحد يتعاندوا مع بعض؟ لا، لازم يتفقوا علشان الايه؟ الوكالة الواحد. كذلك خلق الله الانسان، خلقوا خليفة في الارض وخليفة له افراد، فعلشان يؤدوا الخلافة الصح يكونوا مش متعاندين، بل يكونوا ايه؟ متساندين، ما يكونوش متعارضين بل يبقوا متعاضدين. بالله يقول لو الواحد عايش كده من غير كده يتعلم الخياطة عشان يتصل جلابيه، طب يتعلم النسيج عشان يمسك القماش، طب يتعلم الزرع عشان يجيب القطن، ولا لا يربي الحيوانات عشان يجيب الصم، ايه الشغلانه دي؟ ده حاجه واحده، شوف كم جهاز بيعمل. يبقى لما تعاون ده عمل وده عمل وده عمل وده ايه؟ يزرع. ولما واحد يجي يشتري منه يبقى مبسوط، اللي اشترى بقى مبسوط واللي زرع بقى مبسوط، وده بيعود على ده، وانا بعين في اللي اعرفه وانت بتعين في اللي تعرفه. اذا الحياه تعال، بالله لو نظرنا الى العالم الان اللي احنا عايشين، متعب ام مستريح؟ التعب خاص بالامم المتخلفه ولا حتى في الامم؟ ده شويه يرفع عليك يطلع الطياره اللي اكبر دوله واعظم دوله مذلين الدوله مدته، يبقى حتى الدول الراقيه تعبانه ولا مش تعبانه؟ الله، وده جاي من ايه؟ طب بالله لو الحرب مثلا، الحرب اللي تتعلق بنا احنا، بلاش الحرب العالميه، الحرب اللي وقع في محيطنا، حربنا مع اسرائيل هذه المده الطويله من سنه 48، وحرب لبنان فيما بينها، والحرب بين العراق وبين ايران، كلفت قد ايه دي؟ لو خدنا الملايين دي وزعناها على المحتاجين في العالم نرتاح الكل ولا لا؟ يبقى اللي بيتعب العالم ايه؟ الحركات المتعانده. تبقى الحياه اللي احنا عايزينها حياه ايه؟ متسانده، وهي دي اللي تبقى حياه بقى. انما حياه مش متسانده، طب واللي يسندها ايه بقى؟ اننا موكلين خلفاء عن ايه؟ عن اله واحد، وكلنا بناخد اوامر من اله واحد، يبقى مفيش اختلاف ابدا، بناخد اوامر من اله واحد، ومهمتنا ايه؟ ومهمتنا واحده. يبقى اذا استجبنا لما يدعون الله تشريعا والرسول بلاغا فقد تساندت الحياه واصبحت حياه لها ايه؟ لها طعم. ولذلك ايه اللي طلع المنهج؟ يقول فلنحيينه حياه طيبه، لان من غير المنهج فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يكتب ان الحكايه متاخره للاخر، لا ده حياته هي اللي هتبقى كمان ايه؟ متعبة، معيشة ضنكا. وبدليل قال ونحصره يوم القيامة. يبقى اتكلم في الايه؟ في المعيشة. يبقى اذا الحاجة اياكم ان تفهموا ان المنهج الديني لله غايته الاخرة، المنهج الديني لله جزاؤه في الاخرة، انما موضوعه الدنيا. يبقى موضوعه ايه؟ الدنيا. اللي يوفق في هذه الدنيا وحركته متساندة ويعمل كذا كذا كذا نبقى نديله في الاخر. وما كان الجزاء على شيء هو عين موضوع الشيء. يبقى موضوع الدين هو ايه؟ الدنيا. اوعى تقول الاخر، لان الاخر ليه جزاء على هذا، اللي ينجح فيه يبقى ياخد الايه؟ يبقى ياخد الجزاء. يبقى اذا دعاكم لما يحييكم ان يعطيكم منهجا، هذا المنهج من اله واحد لا يعود بالخير عليه ولا على المبلغ اللي هو الرسول، وانما يعود بالخير. تلك حيثيات الاستجابه، اللي ما استجبت له يبقى احمق. استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم. طب اذا دعاكم لما يحييكم كونه طبعا هم احياء، نقول لا، احياء الحياه الاولى اللي هي ايه؟ الروح في الجسد، وبتتحرك وبتعمل، قد تتحرك في الشر وتعمل السوء، وقد تتحرك في خير وشر. انما احنا عايزين الحياه اللي ما فيهاش الا كلها ايه؟ خير. خير تيجي مين؟ من امر اله واحد. ما تقولش ده اله قال لي، وانا اقول لك لا ده اله قال لي كذا، او هوايا بكذا وهواك بكذا. ما دام انا هوايا وهواك واخدين من مصدر واحد، يبقى مش هتتعدد الاهواء. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت ايه؟ ولذلك لا يتعرض التشريع من الله الا ما للاهواء فيه مدخل. انما شيء ليس للاهواء فيه مدخل يترك الانسان بملكاته التي خلقها له. الشيء اللي يخضع للهوى هو اللي الشرع يتدخل فيه، انما الشيء اللي ما يخضعش للهوى، اللي ارتقاء قال لك ما هو اللي ما بيخضعش للهوى ده الاعداء يستفكون فيه. احنا ضربنا مثل، قلنا الحياه الان فيها موجتين اثنين، موجه ارتقاء طموح علمي. الطموح العلمي ده نشا عن التجربه في الخلق، في المعمل العالم يقعد يعني يتعب طول عمره ولا تدراس دي لحد ما يخترع لك حاجه او يكتشف لك حاجه. اديسون شوف قعد قد ايه عشان يخترع المصباح الكهربائي، اسمه ايه؟ قعد قد ايه عشان يخترع التليفون، الثاني اخترع عشان الاله التصوير، وما دريتش عنهم حاجه الا انك فوجئت بخير اتى منهم. وهو يمكن مشغول عن دندان، وتلاقيه اشعث اخبر رأله طويله، ما بياكلش ما بيشربش، وضيع حياته ولا دريت به. انت ما تدريش به الا انت، الا اذا استمر كده جاء الفلان اخترع الشيء الفلان تنتفع انت به. انما هل شقيت شقاء؟ تبقى انت خلت الخير بتاعه ولا لا؟ على الاول لما يجي خير جاء لمعسكر سيوعي من معسكر رأس مالي، يرفضه ولا بياخده؟ مش بياخده، بس ده بيسرقه كمان. يبقى فيما ليس فيه اهواء ملتقيين ونسرقه من بعض ومتحدين. اما الخلاف اللي كان مكان الاصول يبقوا متحدين بقى، أم قال لك لا، اللي فاتن الدنيا ايه؟ اللي فيه الاهواء ده يبقى شيوعي، وده رأس مالي، وده وجودي، وده اباحي، وده مش عارف. دي بتاعت اهواء بقى، مش محكومة بالمادة ولا بالتجربة. نبقى نختلف فيه. ومن المؤسف ان ما اتفقنا عليه كالعلوم المادية الكونية اللي بتيجي وليد التجربة اللي اتفقنا فيها دي، استعمله كل واحد منا في فرض ما نختلف فيه. يبقى اللي تعب العالم الايه؟ الطموح المادي العلمي ولا الاهوائي؟ يبقى الاهوائي. فيجي التشريع يتدخل في الاهواء، يقول انا هحسمها عشان لا هواك ولا هواي، ولا انت تبقى عبد ليا ولا انا عبد ليك، لانني عبد الله وانت عبد مين؟ وعبد غيرك حر مثلك. ما يكون واحد عبد لواحد غيره تقدر تقول له يا عبد، وانا عبد ليك انا مش عبد، ده انا حر زيك تمام، انما انا عبد لفلان بس، انما عبد غيرك ايه؟ حر مثلك. ايش الحياه؟ تبقى دي الحياه. فالرسول بمنهجه الذي جاء به من الله يدعو الحي بصاحب الحس والحركه ده الى ان تكون حياته حياه ايه؟ حياه طيبه، مش فيهاش ايه؟ ما فيهاش ضنك. هذا ان نظرنا الى ايه؟ الى كيفيه الحياه. فاذا نظرنا الى مده الحياه نجد ان الحياه الدنيا دي لو قستها بعمر الاخره ما تعتبرش حياه. ليه؟ لان ما نختلف فيه كافراد لخلافه يبقى لا يكون غايه للخلفاء. ليه؟ ام قال لك بقى ربنا يبقى يخلق واحد يموت في بطن امه، وواحد يموت بعد ساعه من مولده، وده بعد ساعتين، وده بعد شهر، وده بعد اثنين، وده بعد سنتين. طب دي بنختلف فيها ولا بنختلفش؟ لا يمكن ان يكون الامر المختلف فيه غايه للمتحدين في الجنس. ما دام مختلفين فيه يبقى مش الغايه دي. تبقى الغايه دي اننا بنعبر الحته دي الى ايه؟ الى حاجه ثانيه. حته ثانيه مامور فيها اننا لا نموت، ومأمون فيها ان احنا مش هنتعب ابدا، لان كل حاجه بتيجي من ايه؟ بس تشتهي شيء تلاقيه، تبقى حياه طيبه ولا مش حياه طيبه؟ يبقى على فرض انك تعبت في منهج الله حين تبلغه للناس دفاعا عنه بالحرب والقتال وبالتضحيه بالاموال، فشوف انت رايح لفين؟ انت رايح لحياه ايه؟

الساعة دي دقاقة بالماء، يعني خلق أخور ينقط نقطة كل دقيقة، ساعة ما ينقط النقطة ده يحرك الزنبلك شوية. شوف بقى وزع كمية الماء على ال 12 ايه، على ال 24 ايه، مضبوط بعملية ايه، عملية مضبوطة. ساعة ما شافوها قال ده فيها شطار، قال هم اللي بيقولوا فيها شطار. المسألة انعكست، ودلوقتي لما جه الراديو وجه التلفزيون يقول لك لا ده الشيطان هو اللي أول ما جه قالوا ده الشيطان هو اللي بيتكلم. ما سكتوش إلا لما قلنا لهم طيب دوروا الراديو على القرآن. كان الشيخ رفعت، فلما دوروا الراديو على القرآن أرى كان بيقرا سورة مريم. قمنا قلنا الشيطان بقى يقرأ قرآن، فبس على ما يجي مثلا لما جم عشان بس الميكروفون عشان يسمع المسجد ولا اي حاجه يقفوا فيه يقولوا لا ما يمكنش ده يدخل، مش عارف يا سيدي ليه، الله يصلح حالك. طب انت ايه لابس ايه دي؟ لابس نظاره لان نظر ضعيف. قال له طيب اهي النظاره بتكبر لك الكتابه زي الميكروفون ما بيعلي الصوت، ان كنت لابس النظاره يبقى اسمع الميكروفون. فاذا كانت الدوله وصل بها الحد الى هذا، ومع انها كانت الدوله الاولى في العالم، يبقى ان كنتم ادنوه ووصلتم الى مرتبة العلو برضو صرتم بعدين ايه؟ اذا الله سبحانه وتعالى كونه في يده. النواميس ما خليش الكون من ايه؟ فبقول خلوا الحكاية اذكروا اذ كنتم ايه؟ مستضعفين. يتخافون ان يتخطفكم الناس. يتخطفكم الناس ما هو التخطف؟ اخذ بسرعة كده. يأخذ غير حقه بايه؟ لان اخذ غير الحق ده بصور متعددة. افرض ان واحد فرش كده بتمر ولا بتفاح ولا بأي حاجة، عادة الفرش بيبقى قدامه طويل كده وهو قاعد كده، وجي واحد بص لبتاعه ولا معاش فلوس تشتري يوم خطف تفاحة. ساعة ما بيخطف بياخدها بإيه؟ بسرعة ويجري، إيده ما تطلوش يبقى ده اسمه خاطف. إنما إن كان إيده طالت وقعد إيه يفلفص وياخدها منه يبقى غصب، يبقى ده اسمه إيه؟ غصب. يبقى الخطف إيه؟ للصورة، والغصب والسرقة لها صورة. السرقة انك انت بتسرق المال خفية من حرص صاحبه مش قاعد، في الخطف والغصب صاحبه قاعد، بس في الخطف صاحبه ما يقدرش ايه يمسك، في الغصب يقدر يمسكك وينزعك وتبصبه منه كده وتايه وتشد. السرقة لا، ما هوش انا دوما في ايه الاختلاس فيما في حوزتك وانت مأمون عليه. يبقى كل اخذ غير حق له ايه صور، ايه يا خطف يا غصب يا سرقه يا اختلاس. بيقول انتوا كنتوا ضعاف والناس بايه كلمه يتخطفوكم دول ياخذونكم وليس في احد يند ولستم في حصن. يبقى اذا كنتوا تعبانين ولا لا، وصرتم الى ما صرتم اليه، يبقى اللي عمل واكو كده لازم تذكروا ايه، تذكروه دائما عشان يظل مدده ايه، لان نسوا الله فايه انسوا. واذكروا اذ انتم قليل. ولذلك سيدنا عمر حينما نزل قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيهزم الجمع ويولون الدبر، اي جمع هذا ينزل؟ واحنا عارفين نحن نفسنا. وبعدين لما جاء في بدر ولقى بقى الجمع وانهزم، قال صدق الله سيهزم الجمع ويولون الايه. وبعدين تاكد لما جه بقى اللي كان بيقول ايه ذرني ربنا في ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ايه ها وبنينا ايه شهودا ومهدت له ثم اسمع ان ازيد كلا كلا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف ثم نظر ثم عبس وبسر الى ان اخره. وبعدين يقول لك اهو اللي استوى ده اللي فيه كل هذه الصفات دي سنتمه على الخرطوم، اللي في القمة بتاعت الشجاعة دي والمنعة والعزة وبتاعها نضربه على أنفه. اللي مين حاكم الأنف؟ محل الايه؟ محل الكبرياء. يقول لك ده شامخ عليا بأنفه، نقول له تعالى هات الأنف ونسمه على الإذن. فراح في المعركة لقى الخبطة جاية على مين؟ على الخرطوم نفسه، على أنفه نفسه. إذا اذكروا إذ أنتم ايه؟ قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الايه؟ الناس. فآواكم وودكم المدينة وعمل لكم مجتمع. وأول ما دخلتم عملتوا إيه؟ أول ما دخلتم وقمتم بنيين المسجد اللي هو سمة إيه؟ سمة استمداد النور من السماء لهداية الأرض. دي اول ما انشغلتوش باي حاجه. وبعدين لقيتوا ناس المستضعفين بقوا اقوياء، ده ياخدوا في البيت ده وده ياكل البيت ده وده ياكل هنا وده ياكل هنا وده يعيش هنا، وتعملت الاخوه وبتاع. لازم تذكروا ايه هذه الاشياء. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وادكوا بلد كده اللي فيها الانصار واثروكم على انفسهم. والملحظ العجيب ان الانسان اذا انعم الله عليه بنعم شتى يحب ان يمتع صاحبه بهذه النعم. يعني عندك حاجه حلوه تحب صاحبك ياكل ايه، عندك مش عايز يحب صاحبك الا المراه اهي دهيا. لما راحوا المدينه بقى الانصار اللي متجوز اثنين يقول لهم انت جاي ما معكش اهل وسيب اهلك وتتعب، تعالى انظر الى زوجتي فايهما تعجبك اطلقها وتتزوجها. مساله مش مساله ما يمكنش تيجي ليه ابدا. فاواكم الله الله فاواكم وايدكم بنصره. الاول ايواء وبعدين ايدكم بنصره، ده خروج من الايواء بقى، بقت عمليه بقى الاول بس كده وبعدين تطلعوا تهددوا الدنيا بقى. وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، الغنائم اللي جات لكم دي وخدتوها من صناديق قريش دي وجايبين مالهم كله وجايبين ذخائرهم ونفائسهم وخدتوها، وما كانتش الغنائم دي تحل لاحد ابدا انما حلت لكم، يبقى رزق من الطيبات ولا لا؟ يبقى الذي صنع ذلك حقيق ان يذكر ولا ما حقيق ان يذكر؟ يبقى يذكروا اذ انتم قليل ادي واحده مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواه وايدكم بنصره، اواكم في المدينه ايدكم بنصره في ايه؟ في معركه بدر، وبعدين رزقكم من الطيبات في الايه؟ في الغنائم لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا، برضو يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ما معنى الخيانه؟ خيانه مقابلها الايه؟ الامانه. الأمانة عشان نعرف هو الشيء يستودعه واحد عند واحد بدون وثيقة عليه ولا شهود، والأمر متروك إلى اللي عنده الأمانة، إن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها. يبقى الأمانة هي إيه؟ مش عليها صك ولا عليها سود حطيتك ده قدام فلان لا، ولا عليها كميالة لا، ده انا عندي فلوس يا سيدي وخايف عليها فاخدها عندك ولما عاوزها اخدها ولك. طيب تبقى امانه. الامانه دي مش محكومه باي شيء الا بذمه من ائتمن، يا ترى يقر بها ولا ما يقرش، بقت امانه. اللي احنا بنسميه إنا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كل الأجناس اللي وجود اللي يدون الإنسان اللي قلناها حيوان ونبات وجماد كلها مسخرة، مش مختارة في أن تفعل أو لا تفعل. يعني قلنا الشمس ملهاش يعني اختيار في أنها تقول أنا حطلع على الناس دول النهاردة، بلاش النهاردة أطلع على دول، الهوى ما يهبش، كلها إيه؟ مسخرة للمؤمن وللكافر. أم الإنسان دول ما قالوش مش عايزين الأمانة؟ الأمانة ليه؟ قال لك لأنها فرع الاختيار، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. أم الإنسان قال لا ده أنا عقلي يختار بين البديلات وهاخد الإيه؟ الأمانة دي وأنا أأدي كل حاجة في إيه؟ نقول له أنت خايف؟ لو كنت خايف لما تأديش ما كنتش قبلت الأمانة. إنما أنت آمن أنك ستؤديها. بأي شيء حكمت ذلك الحكم على أمر غيبي مستقبلي. أنت دلوقتي محكوم بالتحمل، ساعة التحمل كنت كويس وفي نيتك إنك تردها صحيح، إنما لا تعرف ماذا تجري به الأحداث والأغيار معك. يمكن يجي لك ظرف يضطر تبدد الأمانة، ولما يجي لك تقول له لا ما عنديش. فالعاقل يقول لك ابعد عني، أنا مش عايز لا أمانة ولا عايز أي حاجة، ابعد عني. كل ما دون الإنسان رد هذه المسألة، قال لك لا لا نحن مسكرين